أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم ومن الناس من يتخذ والذين آمنوا أشد حبا لله يا أيها الناس ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم أولئك الذين